يسأل سماحة الشيخ ويقول: ما هي الأذكار التي تقال بعد الصلوات؟ نرجو أن تكون مرتبة مفصلة جزاكم الله خيرا. قد كتبنا في ذلك رسالة توزع من دار الإفتاء في بيان الأذكار التي تقال عقب السلام من الصلاة، ومعها رسالة أخرى في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ورسالة ثالثة في وجوب صلاة الجماعة. ففي الإمكان مراجعة دار الإفتاء لأخذ هذه الرسائل، ونوجز الآن ما يشرع في ذلك لإفادة المستمعين. جزاكم الله خيرا. يشرع للمؤمن والمؤمنة بعد السلام من الصلاة، صلاة الفريضة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أن يقول بعد السلام مبادرة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لما روى مسلم في صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يستغفر ثلاثة، يعني يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه السنة للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة. وإذا كان إماما ينصرف إلى الناس بعد هذا، بعدما يقول اللهم أنت السلام إلى آخره، ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه إذا كان إماما، ثم يقول كل واحد بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا بعد كل صلاة عليه الصلاة والسلام إذا أقبل على الناس. زاد المغيرة رضي الله عنه في روايته كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه كان يقول مع هذا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا مستحب بعد الصلوات الخمس. ويستحب يزيد بعد المغرب والفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات. هذه زيادة على ما تقدم بعد المغرب وبعد الفجر، كان النبي يقولها صلى الله عليه وسلم عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وإن قال زيادة: بيده الخير، أو قال: هو حي لا يموت، كله طيب، كله جاء في بعض الأحاديث. وهذا الذكر جاء على عدة أنواع، منها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، زيادة يحيي ويميت. ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء. كل هذا بحمد الله مشروع طيب، إذا جاء بهذا أو هذا كله طيب والحمد لله. ثم يشرع له أيضا أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33 مرة، الرجل والمرأة، الإمام والمأموم والمنفرد، يسبح الله ويحمده ويكبره 33، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. ثم يقول 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهادة: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، ثم قاتل أهل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. وهذا فضل عظيم. وهذا عند أهل العلم إذا كان يصر على كبيرة. أما إذا كان عنده كبائر من الذنوب كالزنا والسرقة والنميمة والغيبة فإن هذا الذكر ونحوه لا يكفر هذه الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ: إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم في صحيحه. فأوصي نفسي وكل مسلم وكل مسلمة بالعناية بهذه الأذكار والمحافظة عليها بعد كل صلاة، لأن الرسول ندب إليها صلى الله عليه وسلم وحتى عليها مع الحذر، كل الحذر من جميع المعاصي، مع الحذر من جميع المعاصي. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا.